أما مع عدم القدرة فلا يجوز الخروج لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الكتاب في أسهم شركة سوق نجران التي ستطرح اليوم السبت القادم؟ هي ستطرح الأسبوع القادم لكن نشاط الأستاذ تأخر، فلعل قبيل إن شاء الله تعالى قبيل ما تطرح الاختتام. العادة أن ننزل فيها فتوى في الموقع إن شاء الله تعالى، لعل الأخ يتابع معنا بعد الاطلاع على نشاط الإصدار، لأن نشاط الإصدار تتأخر تكون قبيل الاختتام، فمتى ما نزل نشاط الإصدار إن شاء الله سنخرج فيها فتوى بإذن الله في نشاط الموقع وأيضا تويتر أيضا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يسقط حق الله أم من وجب عليه التعزير إذا تاب قبل القدرة عليه؟ نعم، إذا كان يسقط حق الله في الحدود فالتعزير من باب أولى، لكن بشرط أن يعني يوجد ما يدل على التوبة. ليس كل من زعم التوبة يصدق، لابد وجود قرار. يعني إذا شهد له جيران بأن مثلا إنسان استقام على طاعة الله، أصبح مثلا من المحافظين على الصلوات الخمس مع جماعة المسجد وصلحت حاله، فتقبل توبته. أما مجرد الدعوة فلا تقبل، فلا بد إذن من القراءة الدالة على توبته سواء في التعزير أو في الحدود. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز عزل الإمام إذا فسق بدون قتال من ضعف قوته؟ نعم، إذا لكن هذا يرجع لأهل الحل والعقد، يرجع لأهل الحل والعقد، ويعني من لهم الشأن في هذا لا يجعل الأمر العامة، لأن هذا يتسبب في فتن عظيمة. لكن هذه يعني مسائل تكلم عنها العلماء وبينوا أحكامها مفصلة، وتدخل في باب السياسة الشرعية ومراعاة المفاسد والمصالح. والأصل عدم جواز الخروج إلا بالشروط التي نذكرها في الحديث ومع القدرة على ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم في درس سابق أن المعذبات يوجد فيها مادة مسيرة من الخمر حتى لا تفسد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخمر: إن الذي حرم أشدها حرم بيعها. ألا يدل الحديث على عدم جواز بيعها ولو يسيرا؟ المقصود بيسير ليس يسير القليل، ما أسكر كثير وقليل حرام، المقصود بيسير نسبة مستهلكة هذه معفو عنها بالإجماع، ونقل إجماع غير واحد من العلماء هم ابن تيمية، ولذلك ليس لأحد ينازع فيها. ولذلك تأتي مسألة من حرم الخبز اللي مرت معنا قبل قليل ليكون مرتدا، كذلك من حرم أمرا يعني مجمعا على حله فيعني يخشى عليه. فلذلك يعني مسألة الخمر هذه نسبة مستهلكة جدا لا أثر لها، مثل النسبة اليسيرة جدا من النجاسة في الماء الكثير. لو بال إنسان في البحر هل يندس البحر؟ ما يندس بالإجماع. هذه نسبة يعني يسيرة جدا مستهلكة لا تكاد تذكر، يعني لأجل توضع مع المواد الحافظة هذه غير مؤثرة. أما لو كانت كثيرة حيث لو أكثر من شرب هذا الماء على سكر ما أسفر كثيرة فالقليل حرام، ولهذا الذي تولد المعلبات هذه يعني لا تكاد تذكر مستهلكة. لكن قد يوجد في بعض الأدوية يعني نسب ليست مستهلكة، طيب ولهذا لا أريد أن أسمي أدوية حتى يعني كما يقال ما تكون دعاية لبعض الأمور، لكن يوجد في بعض أنواع الأدوية نسب ليست مستهلكة، وهذه يعني فيها إشكال ومن جهة حلها بسبب يعني كثرة نسبة الكحول. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين المنتهي وقطاع الطريق؟ ما بين إيش؟ المنتهب مر معنا فيما سبق أن المنتهب هو من يأخذ المال جهرة على سبيل النهبة ويعني الغلبة. أما قطاع الطريق فهو الذي يعترض للناس، يعني يعترض للإنسان ويغصبه. ويعني فرق بينهما أن النهبة تكون من شخص يعني عادي ليس لها يعني شوكة وقوة ومنع كبيرة، قطاع الطريق لا، يكون معه مثلا سلاح، يكون معه

لا هو حتى مسلم جديد يعني يسأل يقول هل يغتسل؟ حتى مسلم جديد لا يجب عليه الاغتسال لأن الداخلين في الإسلام كثر ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من دخل في الإسلام بالاغتسال إنما أمر عددا محدودا من الصحابة ثم من أثاره وعدد محدود فلا يجب الاغتسال وإنما يستحب استحب في حق كل من أسلم سواء كان كافر عصليا أو مرتدا على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب نعم هذا تثنى الشهادات لا تقبل شهادته ولا تقبل شهادته شهادة مثلا الابن لأبيه ما تقبل شهادة الزوج زوجته ما تقبل فيعني يحكمها القواعد ذكر العلماء في أبواب الشهادات والله أعلم صلى الله عليه وسلم